آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ مع بعض إن شاء الله بدل دكتور محمد عبد الرحمن. النهارده في ميعاد بدل بعد العشاء إن شاء الله. وفي البداية طبعا بشكر الأخت مشتاقة الفردوس أسأل سبيل وجوده الله اللي كتبوا شبه تلخيص للمرة اللي فاتت. تاني حاجة مع بعض هنبدأ ونشوف، لأن أنا متوقع إن أنا ضغط في الوقت. الأوراق سريعا تكتبوها لي، ما تنسوش تكتبوها لي قبل ما تخرجوا، عشان لو أنا نسيت ومشيت ما تنسوش تكتبوا الأوراق بتاعتكم قبل ما تمشوا. من خلال الدروس اللي احنا أخدناها، القرآن وورد القرآن والذكر، ورد القرآن والذكر وصلاة الوتر مع بعض. النهاردة قلنا هنسمي الدرس بتاعنا النهاردة ايه؟ الناس اللي متواصلة معايا على المنتدى، قلنا هنسمي درسنا النهاردة ايه؟ هنسمي درسنا ايه؟ ارسم نفسك. هنسمي درسنا النهاردة ارسم نفسك. طب هنرسم نفسنا النهاردة ازاي؟ ان الصورة لرسم النفس النهاردة مأساوية شوية او مضحكة شويتين، مش عارف هتبقى ايه بالنسبة لكم. كل واحد فينا هيرسم نفسه بالصورة اللي تتناسب معاه. لا، الجديد ان هي مش من خلال الصحبة خالص، هي رسم حقيقي لملامح تخص كل واحدة وكل واحد فيكم. ملامح حقيقية، مش ملامح وهمية او تشبيهية. ازاي بقى هنتكلم في النهاردة؟ في البداية احنا كل كلامنا منبعه قضية الاخلاق. وقضية الاخلاق قبل ما نوصل لها، معلش عايز اعدي على حاجة كده سريعا. حاجة لفتت نظري في قضية الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ربط حسن الخلق بالجنة ولا بالعلاقة المباشرة بالجنة او بالتواجد المباشر في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول انا زعيم بيت في ربض الجنة، انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وان كان محقة. الناس اللي بتجادل، انت كام واحدة من صحباتك بتزهق منها من كتر جدالها؟ كام واحدة من صحباتك بتحس ان هي لو حد يصلها على طرف هتفضل تبرر لنفسها وتفضل تطلع نفسها كويسة وتجادل؟ وانا ما كنتش قصدي كده، لا خلي بالك انا ساعتها ما كنتش كذا، لا بصي انا لا لا لا لا انا عمري ما بعمل كذا، انا طول عمري كذا. خلاص، النوعية دي مملة لمن ترك المراءة ولو كان محقة. تاني نوع يا رسول الله، انت ضامن له في الجنة حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقولك شيك ممضي، انا اللي مضيب نفسي بضمنه لك يوم القيامة. ايه تاني نوع؟ وانا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازحة. نوعية من اخواننا يا شيخ محمد بتلاقيهم ممكن عشان خاطر يضحكوا الناس، ممكن عشان يظهروا في وسط الناس، الحوار بيتكلموا فيه والحوار ما جابش معاهم ان الناس تاخد بالهم، يومهم ايه مجودين من عندهم كده، لك ايه ما تجودش، بيزود من عنده شوية كلام عشان الناس تبص له. شخصية اهم حاجة عندها نظرة الناس ليها. شخصية ممكن تكذب، ممكن تعمل وقيعة عشان خاطر تلفت الانظار، ممكن تنصر اخت، وركزوا معايا قوي قوي قوي، تنصر اخت ما هي الظالمة مش المظلومة خاطر تكسب ودها. شخصيات ممكن تكذب بدون اي ايه، بدون اي مشكلة الا عشان تظهر، لمن ترك الكذبة وان كان مازحة. ثالث نوع، وانا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. اول نوعين كانوا مشكلة عبادات ولا مشكلة اخلاق. النوعين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداهم شيك على بياض وبيقول لهم انا اللي ضامن للشيك ده، النوعين دول كان عندهم مشكلة في العبادات ولا مشكلة في الاخلاق؟ مشكلة في الاخلاق. وتثنى على هذا المعنى في الاخر ثالث حاجة، لمن حسن خلقه، للي هيقدر بقى يتفادى عيوب زي اللي انا قلتها واديته مكان في ربض الجنة. حد فيكم عارف يعني ايه ربض الجنة؟ ربض الجنة عارفين معناه ايه؟ عندنا كده في المنصورة، امال يا شيخ محمد ازاي وسط وهي اللي بعديها وسط؟ زي ويسو الله بتقول كده، او انا الرحمن صح كده، وادنى الجنة، ايوان هو في الرنج ده اللي هو قضية اطراف. عارفين كده لو عندنا في المنصورة، في المنصورة في حواليها مثلا 100 خميس نقيطة القرى اللي حواليه، فقضية المنزلة رقم 3 وبعد كده وسط الجنة بعد كده اعلى الجنة. كل دي كانت قضية اخلاق. طب نبص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احب ان احبكم الي ان احبكم اكتر واحده النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها فيكم عارفين مين؟ بس كده. وان اقربكم مني في الاخره مجلسا. عارفين مين او اقرب واحده فيكم هتكون قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ لما نكون كده قاعدين في سوق الجمعه، او لما نكون قاعدين في مكان متجنه متجمعين فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اكتر ناس هتبقى قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم الشغالين في الدعوه، ولا اللي بيحفظوا القران، ولا اللي لابسه نقاب، ولا كل اللي انا قلته دوت حاجات من اساسيات الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالاساسيات دي كلها لمن حسن خلقه. بس كده يا رسول الله؟ لا مش بس كده، العكس يوضح المعنى اكتر. وان ابعدكم مني منزلا يوم القيامه وابغضكم الي اسواكم خلقا. بس كده يا رسول الله؟ لا طبعا، لان الموضوع كبير قوي، هديك بعض التفاصيل عشان تفهم يعني ايه اسواكم خلقا واحسنكم خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يفسر لنا اسواكم خلقا وبيقول لك الثرثارون، اكتبوا معايا الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. عارفين مين الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون؟ الثرثارون كلكم عارفينها. مين المتشدقون والمتفيهقون؟ دي الاخت اللي بتبقى قاعده في وسط الاخوات، والله ده انا محمد جوزي امبارح صمم يقول لي تعالي اما نتعشى في كنتاكي، اقول له لا يا محمد والله انا زهقت النهارده كنتاكي وكوك دور ولسه هسافر باخر الشهر الساحل الشمالي، انا زهقانه قوي. طب ليه الاسلوب ده؟ ليه الاسلوب اللي بتقطعي بيه قلب اخواتك اللي اقل منك حتى لو كان بالصدق كمان؟ الاخت تقول والله بصوا العبايه ديت انا نزلت قوي امبارح وانا ماشي على المشايه بصيت عليها عجبتني قوي، بس هي كانت غاليه شويه، كانت ب 900 جنيه. النوعيات ديت نوعيات كارثيه. المتفيهقون، التفيهق اللي هو مل الفم، اللي بيقول كلام كبير كده، لا لا والله لا ما بقدرش خالص، اصل انا متعوده ما باكلش مش عارف الا ايه، ما تقولي شكرا وخلاص مش عايزه تاكلي. ليه القصه دي؟ صاحبك يكون معاك في الكليه ويبدا ان هو بقى طول ما هو قاعد يقول والله مش عارف اعمل ايه، هي العربيه بتاعتي مش عارف مالها، والموبايل معايا هلج قوي، انا كنت موصي على ايفون 7 الجديد بس لسه قدامه شويه. هو قالوا المتفيهقون يعني المتكبرون، بس ايه معنى التكبر بقى؟ مش قضيه الكبر بس، التفيهق او الفيق هو ملء الفم، الملء، ان واحد بيتعامل بكبر. بس الكبر دوت في قضيه حسن الخلق في مشكله كبيره، ان هو في ناس اخلاقها ان هي تتعالى على الناس، طول ما هي قاعده بتترسم، طول ما هي قاعده عايزه تحط لنفسها وضع وهمي، حتى لو كان الوضع ده موجود، دي نعمه ربنا اديها لك مش عشان تقطعي قلب اللي حواليكي. فمن هنا قضيه الاخلاق. هتقولي طب ايه علاقه الاخلاق ديت بحسن بقضيه الاخوه؟ انا عايز اسالك سؤال، انت عايش في مجتمع اخوانك فيه بالمنظر ده، مش هيقطعوا قلبك؟ مش هيتسببوا لك في ازمات نفسيه طول ما انت قاعد معاهم؟ يبقى من حقوق الاخ على اخوه ان هو بيشويش عليه شويه. ربنا انعم عليكي بزوج سخي في المال، انت عارفه ان في مشاكل تانية، ليه تختاري الميزه اللي موجوده في زوجك مش موجوده في زوج صديقتك اللي جنبك وتستفزي نفسيتها بيها؟ انت عارفه ان صاحبتك جوزها دخله الشهري 2000 جنيه، ليه تتكلمي على طلعه في الساحل الشمالي وان كنا زي ما بنعمل الحمد لله مثلا مع اخواننا وبنطلع ناخد فنادق لوحدنا ويبقى فيها بيت مسين مغطى، حاجات بتبقى جميله الحمد لله، ممكن ربنا بيرزق بعضنا يعملها، وفي بعضنا اخوه ثانيه ما بيقدروش يعملوها. فقضيه انك انت ربنا يمن عليكي بنعم وتهري قلب اللي حواليكي. فعشان كده لما بلاقي التجمع من الاخوات مثلا وزوجتي تكون موجوده فيه، اقول لها ببعض الاسس اللي لازم تحطيها معاهم علشان خاطر في الاخر ما يجيش زوج من الازواج ويقول بيت اتخرب بسبب اصحاب مراتي، ما يقولش مراتي بعدت عني بسبب صاحبتها، بسبب الوهم اللي صاحبتها بيبتدوا ان هم يضغطوا عليها نفسه فيها. مفيش مشاكل خالص، بس يا ريت جستر اسمه. فقضيه ان الاخوه مش مجرد احب جزاك الله خيرا يا اختي وجزاك الله ومثله، واول ما تبدا العمل الجماعي نقطع في شعور بعض. فالنهارده واحنا جايين نقول مع درسنا النهارده ارسم نفسك. يا ترى النهارده لو انا سالت كل واحده فيكم يا ترى تقدري ترسمي نفسك ولا لا؟ هتقولي لي ازاي ارسم نفسي؟ ما تخافوش، في اخر الدرس هخليكم كل واحده فيكم تكون معاها ورقه وقلم وترسم صوره وش، بس الملامح بتاعتكم هنحطها في صوره تانيه. المشهد اللي هنبدا بيه دلوقتي إيه؟ ان احنا عايزين نتكلم عن الاخوه. كان بدايتنا في الكلام عن حسن الخلق. طب حد فيكم عارف يعني ايه الخلق؟ هو ده النهارده القضية الرئيسية اللي احنا هنتكلم فيها. حد فيكم يعني ايه؟ عارف ايه؟ عارف ايه هو تعريف حسن الخلق؟ او اسف، تعريف الخلق. ما هو تعريف الخلق؟ ايه هو تعريف الخلق؟ حد فيكم عارف تعريف الخلق؟ تزكية المرء. وصلت عندكم اللي انا كتبته؟ ظاهر عند الكل. ده تعريف الخلق اللي النهارده هنتكلم عليه في الدرس. وصف لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة او وصفها وصورة الظاهرة واوصافها ومعانيها ولهما اوصاف حسنة وقبيحة. كلام صعب بس صدقوني تستمتعوا جدا جدا جدا بيه لما تفهموه. ده ذكره ابن منظور في لسان العرب. انا هسهل لكم التعريف عشان تستمتعوا بيه. ابن منظور هو بيعرف يعني ايه كلمة خلق، يعني ايه كلمة اخلاق. بيقول لك الاخلاق ديت هي وصف لصورة الانسان الباطنة. نفسه، عارفين نفسك؟ نفسيتك اللي هي لما بتقب عليك بتخرب الدنيا ديت، لما نفسيتك بتقب على جوزك بتنكدي عليه، ولو اتقبت على اخواتك بتعملي فيهم مشاكل. هي عارفين النفسيه دي؟ هي دي النفس بتاعتك اللي ربنا حذرنا منها. ف وهي نفسه واوصافها ومعانيها المختصه بها. صعب الجزئيه دي؟ طب تعالوا بقى نكمل الجزء الثاني اللي بيسهله. بمنزله الخلق لصورته الظاهره واوصافها ومعانيها. يعني ايه الجزئيه ديت؟ يعني النهاردة لما نقول الولد ده أمور، كلمة الولد ده أمور هل ليها علاقة بأنه جسمه كويس، جسمه رياضي؟ هل في علاقة بأن حد أمور أنه جسمه يبقى رياضي؟ ما لهاش علاقة. ده كلمة اللي هو ابن منظور بيقول دي الأوصاف. طب إيه المعنى المقتضي للوصف دوت؟ إن هو عينيه جميلة، إن هو حواجبه مش شكلها مش ملفت، إن بقه صغير، إن شعره حلو. ده معنى كلمة أمور. لما أقول الولد ده جسمه جميل، ده وصف. ايه المعاني المقتضيه للوصف دوت؟ ان هو وسطه ما عندوش كرش وما عندوش جناب وصدره مشدود. ده كلمه انسان رياضي او انسان جسمه جميل. فده بمنزله الخلق في وصف الانسان الظاهر. علشان كده لو جيت سالت كل واحده فيكم دلوقتي، تعالوا نمسك مع بعض ورقه. كلكم ماسكين ورقه؟ كلكم ماسكين ورقه دلوقتي؟ كله يجيب ورقه سريعا. هديكم دقيقه واحده كله يجيب ورقه وقلم. كله يجيب ورقه وقلم بسرعه. كله جاب ورقه وقلم بسرعه. يلا مش هبدا لما كله يجيب ورقه وقلم بسرعه عشان كلنا نستمتع مع بعض. كله جاب ورقه وقلم. في الاول هطلب منكم طلبات. طلب كل واحد فيكم يكتب. انا هديكم نموذج في الاخلاق. انا مش عايز الاسماء الواسعه في الاخلاق. ما تقوليش الحلم، ما تقوليش الاناه. انا عايز الكلام العملي في الاخلاق. يعني مثلا انا هقول وصف في قضيه الاخلاق. الشده في رد الفعل او العنف في رد الفعل. انا هكتبه هو العنف في رد الفعل. ده خلق من الاخلاق صح ولا غلط؟ العنف العنف في رد الفعل ده خلق من الاخلاق. فهنكتب رقم واحد مع بعض مثلا العنف في الاخلاق. اكتبوا لي كده برضو، قولوا لي انتوا دلوقتي اخلاق زي ديت اكتبوا لي اخلاق زي دي انتوا شايفينها من اللي هي فعلا عدم السكوت على الحق، على حقك. بصفه مش بصفه محموده، لا صفه مذمومه، ان لو دسلك على حد دسلك على طرف ما بتسكتيش الا لازم، لا وانا لا ومحدش يكلمني كده وانا مانيش قليله. الشخصيات اللي هي ما هياش عندها اناه، ما فيش عندها سعه صدر، ايوه الانتقام خلاص، اللي هي قضيه الانتقام ما بتسكتش الا ما تاخد حقها، ها تنتقم لنفسها، مفيش تغافل جاي، فهمتوني بقى؟ بصوا بصوا يا امل اقصى، الموضوع مش حق وغير حق، الموضوع ان لو كل واحد فينا اتغلط فيه وقرر ياخد حقه هنقلبها مجزره. فسريعا انا عايز الاخلاق اللي زي دي، عايز اخلاق عمليه. الاخلاق العمليه دي هي اللي هتصدم كل واحده فيكم في نفسها، لانها في الاخر بتكتشف ان الالفاظ الواسعه في الاخلاق اللي اتصدرت لنا في الدروس خلتنا مش عارفين نربطها بالواقع. خلاص؟ قضية السكوت على الحق، يعني أنا جيت النهاردة للشيخ محمد فعملت معاه موقف وحش، فجيت قلت له معلش والله أنا آسف وسامحني وجا الوضع ده كذا، لأ وإزاي؟ ونفضل نحكي في المشكلة ثلاث أيام، أنا في أخوات لما بتعمل مشاكل بتقعد فيها بالخمس ست أيام تتكلم فيها وخلاص كأن العالم انتهى. سوء الظن، أيوه زي أبو مازن أسد رقم ثلاثة أنا كتبتها أهو، سوء الظن. إيه تاني من الأخلاق يا أخواتنا؟ قولوا لي كده الأخلاق اللي أنتوا شايفينها. عدم التماس الاعذار، ماشي عدم التماس الاعذار، ايه تاني؟ بس انا عايز اخلاق، اخلاق اكتر. الحسد دي حاجه ما نقدرش نحددها يا شيخ محمد، انا عايز اخلاق. ايوه سرعه الغضب، سرعه الغضب مهمه قوي. ما انا قصدي بقى الجدال، الجدال اللي هي قصدي فيها عدم السكوت على الحق، وسرعه الغضب اللي هو العنف في الاخلاق. ماشي انا غيرتها تعبيركم احسن، سرعه الغضب، عدم الشكر، جميل قوي دوت، عدم الشكر. ايه تاني من الاخلاق ان انتم بتفتقدوها في نفسكم او زعلانين من غيركم؟ التعصب لمذهب او لشخص، لا انا عايز اخلاق، اخلاق في المعامله ما بينك انت وصاحبتك حتى لو ما هياش ملتزمه. ما خلاص قلنا سرعه الغضب او العصبيه، ايه تاني؟ الكبر، هنقول الكبر ديت اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايه؟ المتفيهقون. الاخت اللي هي ايه؟ عايزين نشوف لها لفظ يتناسب معاها، اللي هي الاخت اللي بتقعد تسرح باللي حواليها واللي بتقعد تقول لهم كلام ما هواش اصلا بيحصل، مش عارفين دي نسميها الاخت الايه؟ التطفل، مهم قوي التطفل، جميل قوي. ايه تاني؟ عايزين اخلاق تانية. يعني صدقوني عدم استطاعتكم لتقييم مشاكل اللي قدامكم دي مشكلة اصلا احنا عايزين نحلها مع بعض. الانتصار للنفس، الانتصار للنفس ديت اللي احنا قلناها الجدال، لا هي فعلا اسمها الانتصار للنفس. ايه تاني؟ هنقول مثلا عدم قبول الانتقاد، صح كده؟ في ناس منكم او من اصحابكم ما بيتحملوش الانتقاد خالص. مين تاني؟ ايه العيوب اللي فيها في نفسك او في اللي حواليك؟ قولوا لي. انا عايز حاجات زي اللي انا قلتها، زي اللي بتقولوها كده، زي عدم التماس الاعذار، عدم الشكر، التطفل، عدم قبول النصيحه او الانتقاد. ما هو الانتقاد والنصيحه الكلام صح. ايه تاني؟ ايه تاني من العيوب اللي في الشخصيه، اللي في شخصيات بتقابلكم انتوا شايفينها ان هي تسبب مشكله؟ التدخل في ما لا يعنيه، الأخت الحشرية، التدخل في ما لا يعنيه. دي اللي احنا قلناه تطفل. طب ماشي، ايه تاني؟ عدم احترام الآخرين، ايه تالت؟ اللي بيزعل من حاجه هيفه ويعمل عليها حكايه، ما احنا قلنا ديت اللي هي الانتصار للنفس. الانتصار للنفس، ايه تاني؟ الاخت اللي بتكتب بتحب تحكي وتتكلم كتير، الاخت الفتانه. خلينا كده ايه نكون واضحين. الفتانه اللي لما اول ما تقول لها تشوف حاجه حصلت تجري جري. ما خلينا بصوا كلمه الثرثره ممكن تكون كترت الكلام وبتزهقي منها، بس مش فتانه، بس ما بتطلعش اسرارك، بس ما بتحكيلكيش اسرار حد ولا ليكي ولا بتضرك ولا بتضر غيرك. هي ان انا وخلاص دي مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. الغيبه والنميمه دي برضو مش عايزين نتكلم فيها. انا عايز اتكلم في الطباع اللي بتاذي كل واحده فيكم في شخصيه اللي قدامها. النداله، ايوه النداله اللي هو الغدر وتخون الامانه، اللي هي قضيه النداله. ها الحساسيه الزايده، ماشي. جست بس غير اسمه عشان مين. الكاذب برضو مش هو ده اللي غرضنا. احنا بنتكلم في طباع في الحوار بنخلينا نخسر بعض. عدم الاستماع للاخرين، قلنا حاجه زيها. في اخوات بيحبوا يعرفوا كل حاجه من غير، وهي تحب تحتفظ بحاجات تخصها. فعلا دي مشكله فعلا حقيقيه. اللي بيقول ما بيقبلوش الاعذار ومحدش يعرف، قلناها النرفزه هي العصبيه فعلا، اللي بتحب الناس تهتم بيها هي وبس. حد عنده حاجة تانية نحب نزودها؟ حد عنده حاجة يحب يزودها؟ إيه الوقت لو احنا تخيلنا السيطرة، مشكلة كبيرة جدا السيطرة، اللي عايزة كلامها يمشي، اللي لو كلامها ما مشاش بتبقى مزاجها زي الزفت، بتبقى مش طايقه اللي حواليها، بتبقى متضايقه جدا وزعلانه. خلاص؟ إيه لو احنا اتكلمنا عن قضيه، عملنا كده قدامنا وش لانسان. عملنا قدامنا وش انسان، معايا دلوقتي؟ جاهزين؟ عملنا مع بعض دلوقتي وش انسان. وحطينا مكان العين الاولى سرعه الغضب. عامل وش كبير قوي قوي قوي. خلاص كتبنا سرعه الغضب. كتبنا في العين الثانيه عدم تقبل النصيحه، او عدم، بلاش، عدم قبول الانتقاد. حطينا في العين الثانيه عدم قبول الانتقاد. ها معايا؟ ركزوا معايا دلوقتي عشان ايه كل واحده فيكم لازم تعرف هي مين بالظبط. حطينا في العين الثانيه عدم قبول، حطينا مكان المناخير، حطينا مكان المناخير. هنحط ايه مثلا من الصفات اللي احنا كتبناها؟ سوء الظن، حطينا سوء الظن، حطينا مكان المناخير سوء الظن. حطينا مكان البق، هنحط ايه مكان البق؟ طبعا هنحط عدم الشكر، هنحط مكان البق عدم الشكر. اللي ما بتعرفش تقول لصاحبتها شكرا، اللي ما بتعرفش تقول لصاحبتها جزاك الله خيرا. خلي بالكم قضيه الثرثره دي بالنسبه لي مش مشكله كبيره، لان الثرثره دي في الاخر لما بتاخد على دماغها وهي عارفه حاجه غلط. بس الاخوات اللي ما بتعرفش تقول لهم جزاك الله خيرا، والله تعبت معانا، الكلام الحلو بيأسر القلوب. فهنحط مكان البق عدم الايه؟ عدم مكان الفم عدم الايه؟ عدم الشكر. هنحط مكان الودان اليمين، هنحط مكان الودان اليمين الفتانه اللي بتنقل الكلام. هنحط مكان الودن اليمين الفتانه اللي هي بتنقل الكلام. هنحط مكان الودن الشمال اللي ما بتحبش تخدم حد من اخواتها. بلاش اقول الندله او النداله، لا عايزين نقول اللي ما بتحبش تخدم اخواتها. لما بتتخدم بتبقى مزاجها حلو، لما حد يطلب منها طلب بتتهرب، معلش اصل انا زوجي مش عارف ايه. كان لسه حماتي امبارح بتحكي لي عن وهي في الحرم، اخت من الاخوات كانت وهي قاعده اخذت منها باين حذاء حاجه زي كده وحطته في شنطتها، عنوه في الشنطه. فهي خرجت الاخت الثانيه راحت مكان تستناها فيه، فاتاخرت عليها على الاخت الثانيه بتقول له معيش موبايلي، والاخت الثانيه معاها حذائي. فقامت اخت جايه من الاخوات ليها تقول لها ايه انت سايبه فلانه مستنياكي؟ قالت لها طب والله معلش ممكن ترجعي لها تقولي لها تيجي لي عشان حذائي معاها. فقالت لها اه دي باينها مشيت، انا فاكره ان هي مشيت. وتقول وفضلنا ربع ساعه اخوه الاخت الثانيه ملطوعه لغايه ما جت بعد ربع ساعه عشان لغايه الوقت كنت واقفه مستنياكي. الاخت الثانيه اول ما حست ان هي تتدبس في مشوار رايح جاي قامت قايله لها ايه لا لا لا دي زمانها، يعني اللي هو كذبته في الحرم وجايه عمره بس عشان ما تقضيش مشوار لان امشي في حاجه اخي خير لي من اعتكاف شهر في مسجدي هذا. فقضيه الاخت اللي لما انت تطلبي منها طلب تبقى تقيل على قلبها، وبلاش تسكتوا الكلام كله على غيركم. انا عايزكم تكونوا صادقين، محدش شايفكم، انتوا قاعدين مع نفسكم. انا بساعدك النهارده تكوني انسانه محبوبه، انا عايز اساعدك النهارده انك تكوني انسانه بجد اللي حواليها مش بيصاحبوها عشان مضطرين، عشان هي ماسكه كذا في المعهد، او عشان خاطر هي اللي بترتب لهم حاجات في الابحاث بتاعتهم، او على مستوى صحباتك اللي حواليكي انت في الشله ومش هيقدروا يخرجوكي من الجروب بتاعهم على الواتس. خليكي بجد انسانه محبوبه. فعشان كده وانت بترسمي ما ترسميش وعينيكي متخيله واحده صاحبتك بتعمل فيها طبع وحش، ممكن دي تكوني فيك الطبع الوحش. فعشان كده قلنا الاخت اللي ما بتحبش تخدم حد لا تخدم احد. طب يا ترى بقى مكان الشعر هنحط ايه؟ يا ترى مكان الشعر هنحط ايه؟ هنحط السيطره. خلاص هنحط السيطره. الاخت اللي هي لو كلامها ما مشاش تفضل متضايقه ومتعصبه ومش هتقدر ان هي تشتغل. لو هي طلبت حطت عرض او حطت رايها في حاجه والحاجه دي ما اتنفذتش بالصوره دي ما تقدرش. يبقى كده معانا ودن الاخت اللي بتنقل الكلام، اللي هي على طول اول ما تقولي لها سر ما بتقدرش تمسك لسانها. وبلاش تسقطوا الكلام ده، ممكن تكون واحده ما بتقدرش تمسك لسانها على طول. اي حد يقول لها حاجه وتلاقي الحوار ساكت. ما شفتوش صحيح كذا كذا حصل؟ هو ايه اللي حصل في كذا؟ قال لها انا سمعت ان فلان عمل كذا. هي لازم تقول وخلاص. دلوقتي احنا عندنا العين الاولى رقم واحد سرعه الغضب، الاخت اللي على طول بتتنرفز وبتتعصب ولما بتتكلم تقعد وتشد وتمسك في ايديها وتلاقيها ايديها مشدوده ومتعصبه وازاي وانا عمري ما عملت كده. العصبيه. رقم اثنين قلنا عدم قبول النصيحه، اللي لما حد ينصحها كانه بيشتمها. خلي بالك انا محترمه انا متربيه، انت بتتكلمي لي كده ليه؟ دي كان العين الثانيه اللي هي قلنا رقم واحد سرعه الغضب، ثاني حاجه عدم قبول النصيحه، رقم ثلاثه قلنا سوء ظن مكان المناخير. سوء الظن مكان المناخير خلاص، اللي هي اي موقف يحصل فلانه التليفون مقفول اكيد قافلها طبعا عشان ما تردش عليا، الخط قطع قفلت السكه في وشي، قاعدين مع بعض كانت معاها زوجها جاي ياخدها بعربيه مثلا وقامت ماشيه بسرعه بتخلع عشان خاطر ما توصلنيش. شوفوا انتوا بقى افتكروا انتوا سوء الظن ده بالنسبه لكم عمل مشاكل ازاي كتير جدا مع صاحباتكم، وتصبري تاني يوم تلاقي معاها عذر. طب وانت عايز تهري وتنكتي في نفسك قاعده زعلانه ومتاثره ومقهوره طول الليل وفي الاخر طلع الموضوع كله على الارض، طب ايه لازمته سوء الظن من الاول؟ رقم قلنا البق مكانه عدم الشكر. في بنات منكم ما بيعرفوش يقولوا شكرا، واول ناس ماذيه من كده زوجك ووالدتك ووالدك، ما بتقدريش تقول لهم شكرا. بتقولي انا ممكن اعمل له مواقف حلوه، ممكن البس له، ممكن انضف له البيت، ممكن اعمل له اكله كويسه. صدقوني اللي مش هتعود نفسها على الطبع الحلو مفيش حد هيستحمل يعيش معاها، مش هتكون انسانه محبوبه. في اصحابي كتير انا بروح احكي لهم، يعني عندكم باشمهندس سعد علي انا مثلا بحب اروح احكي له لان باشمهندس سعد علي مستمع جيد، فلما بكلمه بيعرف يسمعني وبيعرف اتناقش معاه وكده، على عكس مثلا اخوه تانيين مثلا بيتفاعلوا معايا في المشكله اكتر ما هو بيتفاعل. ممكن مستمع جيد بس ممكن ما يقدرش مثلا يديني مثلا حاجه انا عايزه تانيه، كل واحد بيبقى فيه ميزه. فلو انا قدرت ان انا اعود نفسي خلاص الاستماع الجيد دوره من الدورات بيدوها بتوع التنميه البشريه. خلاص ايوه كامل من الرجال كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير. فقضيه ان احنا نتعلم، طب في دليل ان انا ممكن اتغير؟ حد فيكم عنده دليل من السنه يثبت ان انا ممكن اتغير؟ حد ممكن يتغير؟ ممكن يغير طباعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلم بالتحلم، انما الحلم بالتعلم. وحديث اخر في صحيح مسلم وإنما ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله. فقضية الصبر إن أنت تكوني إنسانة ما عندكيش المشكلة في العين اليمين، وهي قضية سرعة الغضب، وقضية العين الشمال اللي هي قضية قبول الانتقاد، إنما الصبر ومن يتصبر يصبره الله. بعد ما عملنا الوش، العين الأولى اللي هي سرعة الغضب، العين الثانية اللي ما عملش معايا يعيد معايا، العين الأولى سرعة الغضب، العين الثانية عدم قبول الانتقاد، المناخير سوء الظن، البق عدم الشكر، العين الأولى نقل الكلام، الفتانة، عارف طبعا كل واحد فيكم عارف يعني ايه فتانة ويعني ايه رغي، الودن الثانية لازم ما بتحبش تخدم حد، ما بتحبش تخدم حد، ما بتقدرش ان هي تعمل خدمات لحد وتفضل قاعده طول الليل تظبط لواحده صاحبتها حاجه، ما عندهاش النفسيه دي، النفسيه اللي زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها افضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. الشعر حطينا مكانه السيطره، الشعر حطينا مكانه السيطره، اللي ما بتستحملش ان هي وهم قاعدين في القعده مع بعض ما حدش يسالها عن رايها، ولو رايها اتقال القياده فاشله، القياده الفاشل. امه الرحيمه هي اللي جمعت لكم وش انسان اهوت، خلاص القائده الفاشله، خلاص اللي هي شايفه نفسها قائده في نفس الوقت ممكن بتقول افكار مش حلوه، فاللي قدامها ما بيحترموش افكارها انها افكارها مش حلوه، بس هي شايفه ان هي انسانه مبدعه، انسانه رهيبه. المشكله دي بتتكره لغايه ما يبقى عندها 40 سنه، لغايه ما بتعقل وتكتشف ان هي كانت اوفر. فهل انت عندك استعداد انك انت تصدقي انك ممكن تكوني فعلا مش مبدعه، وترضي انك تكوني مجرد انسان عايشه في وسط؟ ايوان لا ايوان، حاسه ان هي مهمه، بس انا قبل السيطره دي انا عايز نبدلها ب حاسه انها مهمه. الاخت اللي هي حاسه ان هي ازاي يتجاهلوني، اللي هي حاسه ان هي مهمه ازاي يتجاهلوني. فبعد ما رسينا الوش مع بعض، كام واحد طلع اعور؟ كام واحد طلع اعور؟ ها، وقضيه حيز عايز الاضواء عليه، فهي هي برضه. يا ترى كام واحد طلع اعور؟ الله المستعان. طب يا ترى كام واحد فيكم هيتخنق لان ما عندوش مناخير؟ طب يا ترى كام واحد فينا اخرس؟ طب يا ترى كام واحد فينا اخرس؟ طب يا ترى كام واحد فينا ما عندوش ودان؟ طب عنده ودن واحده؟ طب كام واحد فينا قرع؟ شفتوا بقى، كل اللي احنا بنقوله ده نابع من تعريف ابن منظور، وهو وصف لصورة الإنسان الباطلة وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة. زي ما اتفقنا مع بعض ان البنت الجميلة لازم فيها مواصفات، البنت الجميلة بتتجوز بسرعة، والبنت الجميلة من الوحشة من جوه بتتطلق بسرعة او بتعيش حياة وحشة بسرعة، البنت الجميلة من جوه ومش جميلة من بره بتتجوز بالراحة، بتاخد وقت في الجواز، بس بعد ما بتتجوز بتعيش كتير. واحد صاحبي جالي وبيكلمني يعني ان هو بيفكر يتجوز تاني، فبكلمه ايه مشكلتك في زوجتك؟ فبيقول انا زوجتي مش جميله قوي، فبيقول لي انا نفسي في واحده جميله. فقلت له طب يعني مضطر تتجوز تاني ولا عايز تعمل ايه؟ قال لي والله انا عندي مشكله تانية اكبر، ان انا دخلت بيتين عشان اتجوز تاني وفي الاخر رفضوني. تخيلوا البيتين التانيين رفضوا ليه؟ تخيلوا البيتين التانيين رفضوا ليه؟ رفضوه عشان لما سألوه لا لا لا مش عشان متزوج، هو داخل البيتين عشان هيتجوز تاني اصلا، فكان مقبول قضية انه يتجوز تاني. رفضوه عشان هو كل ما يخش بيت يقول لي بيسألوني عن مراتي التانية، عن مراتي الاولانية، فبقول لهم يعني انا ممكن بس هي مش جميلة قوي بس طيبة وحنينة وبتشيلني وبتعمل. في الاخر ابوه قال له يا ابني طالما مراتك فيها الاوصاف الحلوة دي كلها جاي تتجوز ليه؟ بيقول مش قادر اقول، مش قادر اجرحها، مش قادر اقول عليها كلمة وحشة، لانها فعلا انسانة طيبة، لو بكره ربنا ابتلاني بشلل متاكد ان هي هتشيلني لاخر يوم لغايه ما اموت. لو ربنا بكره ابتلاني بنقص في المال متاكد ان هي هتشيلني لغايه ما اموت. مش عارف يتجوز عليها ليه؟ لانه هو كل ما يخش بيت السؤال المعهود، انا عايز اسالك سؤال، عايز تتجوز عليها ليه؟ ده سؤال اب الزوجه الثانيه. تخيلوا، تخيلوا يتجوز على مراته عشان السبب ده. فدي حقيقه صدمتني، ان البنت اللي مش جميله في شكلها الظاهر بتتاخر، بس طول ما هي قريبه من ربنا هيجي لها، هيجي لها اللي جاي. يعني مفيش حد زوجته مش جميله الجواز، نسبه اللي اتجوزوا على زوجتهم عشان مش جمال لا يتعدى ال 20-30%، ونسبه اللي اتجوزوا على زوجتهم علشان خاطر هم وحشين من جوه، طباعهم مش حلوه على الرغم من ان ممكن يكون شكلهم جميل، نسبه 80% من المتزوجين من اللي اتجوزوا تتجوز عشان مراته طبعها وحش، هنلاقي 80% منهم. واللي اتجوزوا على زوجاتهم عشان مجرد بس ان هم مش جمال بس طباعهم حلو، اظن مش 20% ولا حتى 10%. لما طلبت من كل واحد ان هي ترفها من جوه، اللي انت هتلاقيه في صورتك اللي احنا رسمناها مع بعض النهاردة هو الجمال اللي هتخلي صحباتك يوم ما يحصل تبقى اول تيجي تجيبها الغدا في بيتها عشان عارفه ان هي مثلا قعدت اسبوعين عند اهلها وتقلت عليهم وروحت، او مامتها في القاهره وهي قاعده في المنصوره. فقضيه انك انت تكوني انسانه جمالك الداخلي اكبر من جمالك الخارجي، ده بيؤثر في قضيه الزواج، بيأثر في قضيه الزواج بنسبه سنتين. لو واحده مش جميله شكلا وجميله من جوه بيعمل لها أزمة في الجواز في نسبة 2-3%. خلاص، قضية اللي بتكون جميلة من شكلها ومن جوه مش جميلة، ومن جوه مش جميلة دي بتسرع لها الأربع سنين الأولانيين في الجواز، من سن 17 سنة لسن 21 سنة، أو من سن مثلا هنقول مثلا سن الجواز من 21 لغاية 28. السبع ثمان سنين دولت بيأخروا بنات كتيرة في الزواج، وهما الرينج الزواج. اللي بتتجوز عن 21 وما بتستناش لغايه 28 ممكن تكون بتسبب اكتر جمالا، وطبعا اللي بقوله ده مش قاعده. خلاص، فالجمال مش نسبه. الاخت المعترضه انا قلت هي مش قاعده، مش عارف قلت ايه رايك على كده ولا ايه، بس ده مش قاعده. ولكن في كتير ما بيكملوش مع زوجاتهم عشان خاطر الجمال. فان احنا عايزين الاخت اللي بتقول معترضه برضو تقول معترضه على ايه، اللي احنا عايزين نوصله مع بعض، ارسمي صورتك اللي انت بيها صحباتك هيحبوها. اللي انا بتكلم فيه ده صميم قضيه الاخوه في الله. مش مهم ان انا اكلمكم عن فضل الاخوه في الله، ان الجمال بتتزوج اول مش مقياس. طبعا انا بتكلم على قضيه الاخلاق مش قضيه الجمال. خلاص، قضيه الجمال انا مش بتكلم على قضيه الجمال، انا بتكلم على سيئه الخلق الجميله وحسنه الخلق الغير جميله. ما انا لو هضرب قاعده، ما دي عمرها ما قاعده، ما في مش جميله ومش حسنه الخلق وعايشه زي الفل ولان زوجها ماشي متاقلم مع صباحها. بس انا بتكلم على القاعده العامه، قاعده الانسانه اللي اخلاقها جميله والاخت اللي اخلاقها مش جميله. لو حصل العكس في الناحيه الثانيه، لتتاكد كل واحده بتحسن من طباعها انها ان شاء الله هتكمل حياتها في الاخر حياه جميله. احيانا تبقى جميله واخلاقها تحفه ولسه النطيب. ايوه طبعا، بصي انا مش بتكلم، مش بحط ده مقياس خالص، انا بتكلم على القاعدتين اللي انا بتكلم عليهم، ان في بنات تكون جميله تتجوز بسرعه وحياتها تبوظ بسبب سوء اخلاقها، وفي بنات بتتجوز بسرعه بسبب جمالها وفي الاخر حياتها بتتدمر او ما بتكملش. انا بتكلم على الاثنين دول بس علشان اقول انك انت النهارده لازم تبدأي مع نفسك، ترسمي نفسك وتبدأي تصلحي العور والبكم والصم، تظبطي الحاجات دي كلها، لان في الاخر ده راس مالك. ان في الاخر زوج يفضل مقصور جنب زوجته على الرغم من عدم جمالها. فسلم فقول السلام عليكم. ده الحديث ده انا قلته واحنا رايحين العمره للمعتمرين، قلت لهم اكبر مشكله لما نكون مع بعض قاعدين اربعه في غرفه، احنا الاربعه في غرفه في المدينه الجامعيه، حد فيكم يا بنات في المدينه الجامعيه عنده المشكله دي؟ هتقابله كتير، انتوا الست قاعدين في غرفه، انتوا ثمانيه قاعدين في غرفه، وانتوا معاكم مفتاحها كلكم، اللي تخش من غير ما تسلم او تخبط او تقول السلام عليكم ليه؟ اللي قدامها ممكن واحد يكون بيتغير هدومه.